بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. ثم قال: ويضم الفعل مطلقا، أو يضم أول الفعل مطلقا إلى آخره. تحدث المصنف فيما مضى على الفاعل، ورأينا أن الفاعل له أحكام تتعلق به، منها الرفع، ومنها وجوب التأخير، ومنها تأنيث الفعل له إذا كان مؤنثا على ما في ذلك من تفصيل سبق، ومنها أنه يلزم الإفراد، يلزم الفعل معه إذا كان مثنى أو مجموعا الإفراد على اللغة المشهورة، وهناك لغة أخرى موجودة لكنها قليلة يتبع فعله يتبعه في التثنية والجمع. ثم رأينا مرتبته، وهو أنه يجب تأخيره، ثم رتبته مع المفعول به، أن الأصل أن يقدم على المفعول به، وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول. تأخيره وتقديم المفعول أحيانا يكون على سبيل الوجوب، وأحيانا يكون على سبيل الجواز، بل إن وضعه في مكانه الأصلي وفي رتبته الأصلية أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون جائزا، ورأينا الصور لذلك. بعدما فرغ من الفاعل سيتحدث عن نائبه، فقال: باب، أو باب النائب عن الفاعل. وبعضهم يعبر بالمفعول الذي لم يسمى فاعله كابن أجروم، المفعول الذي لم يسمى فاعله، لكن كما قال الإمام بن حمدون فالتعبير بالنائب عن الفاعل أولى من التعبير بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، وذلك أن التعبير بالنائب عن الفاعل هذه الترجمة هي أخصر وأشمل، أخصر لأنها مختصرة، ولأنها شاملة، بل ولأنها مانعة، فهي شاملة ومانعة. ما معنى شاملة؟ أنها تشمل كل ما ينوب عن الفاعل من ظرف أو جر ومجرور أو مصدر، لأننا كما سنرى أن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول به، فإن لم يوجد فالظرف أو الجر والمجرور أو المصدر، فترجمة النائب عن الفاعل تشمل الجميع. أما الترجمة الأخرى فهي المفعول الذي لم يسمى فاعله، فهذه لا تشمل إلا ماذا؟ إلا المفعول، المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي لم يذكر فاعله، وعليه فكانت العبارة الأخرى أشمل، النائب عن الفاعل أشمل من المفعول الذي لم يسمى فاعله. كما أنها مانعة، النائب عن الفاعل تمنع ما لا ينوب عن الفاعل، وتختص بالذي ينوب، بالذي يقبل النيابة عن الفاعل، وسنرى هذا في باب الظرف والجر والمجرور والمصدر، ففيهما ما يصلح للنيابة وفيهما ما لا يصلح للنيابة، النائب عن الفاعل. قال المصنف رحمه الله: يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. يحذف الفاعل فينوب عنه أي عن الفاعل في أحكامه كلها ما هو ما ماذا ينوب عنه؟ مفعول به. طيب قال يحذف الفاعل، لماذا يحذف الفاعل؟ الفاعل يحذف لغرض من الأغراض، الفاعل يحذف لغرض من الأغراض، ذكر منها الإمام بن هشام ثلاثة، قال الجهل أو اللفظي أو المعنوي، وذكر الإمام بن الإمام أبو حيان مواضع كثيرة جمعها في قوله وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإثار، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإثار. مثال ذلك يحذف الفاعل للخوف، والخوف إما أن يكون منه أو عنه، تحذفه تحذف الفاعل للخوف منه أو تحذفه للخوف عليه. تحذفه للخوف منه كما إذا كنت تخاف شخصا، ومن الأمثلة على هذا قالوا كان يقال في حضرة الحجاج خوفا منه قتل سعيد بن جبير، لا يقولون له قتلت سعيد بن جبير خوفا منه، خوفا من بطشه، فيقول فيحذفون الفاعل الذي هو الحجاج ويقولون قتل سعيد بن جبير. حذف الفاعل هنا لماذا؟ خوفا منه. وأيضا يحذف خوفا عليه، كما إذا خفت على قاتل قتل زيدا وحضرت أسرة زيد للانتقام فأردت أن تعبر عن هذا فلا تقول قتل فلان زيدا، لأنك لو قلت قتل عمرو زيدا لقتل، لأن قرابة زيد قرابة القتيل موجودون، فخوفا عليه تقول قتل زيد من قاتله يبقى ما هو أعم. إذن فحذف الفاعل هنا لماذا؟ خوفا عليه، السبب الأول. السبب الثاني الإبهام، وحذفه للخوف والإبهام، كقول المتصدق وهو يبهم صدقته ويخفيها، يقول تصدق على مسكين، تصدق من المتصدق؟ أبهم، تصدق على مسكين، وحذفه للخوف والإبهام. والوزن يحذف الفاعل للوزن، كقول الشاعر علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، مجموعة دي الأفعال كلها مبنية للنائب عن الفاعل، والفاعل حذف منها علقتها عرضا. الأصل مثلا علقني أهلها عرضا، فحذف أهلها ونابت ياء المتكلم الذي هي المفعول، نابت عن ماذا؟ عن الفاعل، إلا أنها لا تصلح للرفع فعوضت بضمير آخر من دوام الرفع يصلح للرفع وهو علقت، علقتها. فحذف الفاعل هنا لماذا؟ لأجل الوزن والوزن والتحقير. يحذف الفاعل تحقيرا له كقولك طعن عمر بن الخطاب، لم تقل طعن أبو لؤلؤ عمر بن الخطاب، وإنما تقول طعن عمر بن الخطاب، حذفت الفاعل لماذا؟ تحقيرا له. والوزن والتحقير والإعظام، تحذف الفاعل تعظيما له كما جاء في الحديث من ابتلي منكم بشيء من هذه القذورات فليستتر، من ابتلي بهذه القذورات فليستتر. ولا شك أن المبتلي هو الله عز وجل، فحذفته ولم تذكره مع في سياق القذورات تعظيما وإكراما وإجلالا له. والإعظام والعلم، يحذف أيضا الفاعل للعلم به كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل الرفث، فمن المحل؟ هو الله عز وجل، إذن حذف الفاعل للعلم به. وأيضا يحذف للجهل به، وهذا مما ذكره ابن هشام كقولك سرق المتاع، سرق المتاع بشرط أن يكون السارق غير معروف، أن يكون السارق غير معروف، سرق المتاع وأنت لا تدري من السارق. أيضا روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، روية من الراوي؟ مجهول، لم يعرف، وهكذا. وإن كان الإمام عبد الحميد اعترض هذا وقال هذا ليس سببا له، يمكن يعني الجهل بالفاعل لا يدفعنا لماذا؟ لحذفه، وإنما لنا أن نعوضه بوصف فنقول سرق سارق، أروى راو. على كل حال، والعلم والجهل والاختصار، يحذف للاختصار كقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حييتم بتحية. الأصل إذا حياكم أحد بتحية، فمن أجل الاختصار طوينا الفاعل وقلنا حييتم بتحية. والسجع وزن الكلام المنثور كقولهم من طابت سريرته، زيد حمدت سيرته، من طابت سريرته وباطنه حمدت سيرته، هذا حذف الفاعل الأصل حمد الناس سيرته، من طابت سريرته حمد الناس سيرته، فحذف الفاعل لماذا؟ من أجل الحفاظ على السجع. يبقى ذلك تنسيق بين الجمل. والوفاق، يعني من أسباب حذف الفاعل الوفاق، أي التوافق في إعراب القوافي، وهذا في الشعر، كأن يكون آخر القافية يعني مرفوع، فإذا لم نحذف الفاعل كان آخر بيت فيها منصوب، مفهوم الموضوع؟ وعليه فيحصل التخالف في القوافي، بعضها مرفوع وبعضها منصوب، فتفاديا لهذا من أجل أن تتوافق القوافي حذفنا الفاعل لهذا التنسيق. ومن هذا قولهم لابد من يوم ترد الودائع، لابد من يوم ترد الودائع، الأصل لابد من يوم ترد أنت أيها المخاطب الودائع. هذه القافية ستنصب أم لا؟ لأن المفعول به ترد أنت الودائع، مع أن القوافي في القصيدة جاءت مرفوعة بالعين المضمومة، إذن فهنا يحصل التخالف. حفاظا على هذا التوافق حذف الفاعل وصار المفعول نائب عن الفاعل فارتفع، ترد فقيل ترد الودائع. والوفاق والإثار يحذف الفاعل من أجل الإثار، أي أن المتكلم يثير السامع كراهية ذكر الفاعل، يثيره عن ذكر الفاعل، كقولك ضرب السيد، ضرب السيد، والأصل ما هو؟ ضرب العبد السيدة، أو ضربت المرأة السيدة. كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، فإذا هو عبد القفا ولا هازمي، كيسمع على زيد شخصية بارزة، شخصية كبيرة، فإذا هو عبد القفا ولا هازمي، أي يضرب على القفا وتحت الدقن، معنى أنه إذا بغى يحافظ على القفا ديالو كتجيه الضربة من هنا تحت الدقن ديالو، إذا بغى يحافظ على الدقن ديالو من حناء الرأس تأتي الضربة للقفا، فإذا هو عبد القفا ولا هازمي. ضرب السيد، إذن إذا كان الفاعل ضعيفا أو حقيرا يعني تحذفه من أجل الإثار، أنك تثير السامع من ذكره. هذه المواضع التي جمع الإمام أبو حيان بقوله وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإثار. أي نعم، عندما يقول المصنف ابن هشام يحذف الفاعل، يحذف الفاعل، هنا نطرح سؤال لماذا يحذف؟ الجواب يحذف لهذه الأسباب. أيوة نعم. طيب على كل حال لغرض أو آخر، لسبب أو آخر حذف الفاعل، ولا شك أن الفاعل من عمد الكلام، فعمد الكلام أربعة: المبتدأ والخبر والفعل والنائب، والفعل والنائب. يسائلا عن عمد الكلام أربعة: خذها على النظام، مبتدأ وخبر عن قائل وفاعل ونائب عن فاعل. هذه عمد الكلام الأربعة، أعيدها: يسائلا عن عمد الكلام أربعة: خذها على النظام، مبتدأ وخبر عن قائل وفاعل ونائب عن فاعل. إذن الفاعل من عمد الكلام، بمعنى أن الجملة لا تستغني عن الفاعل، فإذا وجد الفعل فلا بد من الفاعل، وبعد فعل فاعل. فهل يوجد الفعل بلا فاعل؟ هل يوجد فعل بلا فاعل؟ لا لغة ولا اصطلاحا، فهمنا؟ لغة الفعل هو الحدث، وهل يمكن للحدث أن يكون بوحده؟ لا يمكن. إذن الحدث لابد له من محدث، والفاعل لابد له، والفعل لابد له من فاعل. طيب اصطلاحا كذلك، إذا وجدنا الفعل الاصطلاحي الماضي أو المضارع أو الأمر فلابد من ماذا؟ من الفاعل. طيب إذا حصل غرض من الأغراض أو سبب من الأسباب السابقة وحذف هذا الفاعل، فما الواجب؟ الواجب هو لابد من شيء ينوب عنه. إذا حذف الفاعل الذي هو عمدة من عمد الكلام فلابد من شيء ينوب عنه. قالوا ومن بقي نائبه كان كأنه مذكور. الشيء المذكور، الشيء المحذوف مع بقاء نائبه كأنه مذكور كأنه لم يحدث. إذن لنحافظ على هذه العمدة فلا بد من شيء ينوب عنه. فما هو هذا الشيء الذي ينوب عنه؟ أولا هو المفعول به، وهذه عبارة المصنف، يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها ماذا؟ مفعول به. طيب قال في أحكامه كلها، ينوب عنه في أحكامه كلها، فما هي الأحكام؟ الضمير أو الضمير في أحكامه يعود على ماذا؟ يعود على الفاعل. ينوب عنه أي عن الفاعل في أحكامه، أي الفاعل في أحكامه كلها. ما هي الأحكام؟ الأحكام هي السابقة في الباب السابق، منها الرفع، ومنها ماذا؟ وجوب التأخير، ومنها ماذا؟ الإفراد على اللغة المشهورة، ومنها التأنيث. إذن هذه الأحكام كلها يأخذها النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل، نقول النائب عن الفاعل يشمل الجميع. طيب تقدمت الإشارة أن المفعول يكون منصوبا، وسيأتي هذا في باب المنصوبات. وتقدم في الدرس السابق أن من أحكام الفاعل الرفع، وعليه فالفاعل مرفوع والمفعول منصوب. الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور يا سائلة. فإذا ناب المفعول عن الفاعل أخذ هذا الحكم، ينوب عنه في هذا الحكم ما هو؟ الرفع، فيصبح ماذا؟ مرفوعا بعدما كان منصوبا. فهم الطلبة الدرس، مفهوم؟ فهم الطلبة الدرس. فإذا حذف الفاعل وهو الطلبة لغرض من الأغراض، جاء الدرس المفعول وناب عن ماذا؟ عن الفاعل، فماذا نقول؟ فهم الدرس، بعدما كنا نقول الدرس، إذا ناب عنه في ماذا؟ في الرفع. كذلك ينوب عنه في حكم وجوب التأخير، تقدم أن الفاعل يجب تأخيره، وإن تقدم على الفعل ضاعت فاعليته، إذن تأخيره واجب، مع أن المفعول في الأصل يتقدم أم لا يتقدم؟ يتقدم. تقدمت الإشارة أن المفعول يتقدم على الفاعل، بل يتقدم على الفعل والفاعل، فهمنا؟ المفعول يتقدم على الفاعل فقط، بل يتقدم على الفعل والفاعل، على الفاعل فقط أو على الفعل والفاعل. مثلا تقول زيدا ضربت، الدرس فهمت، إلى آخره. على كل حال الذي نريده هو أن المفعول يجوز أن يتقدم أم لا يجوز أن يتقدم؟ هل تأخير المفعول واجب أم لا؟ تأخير المفعول ليس واجبا، تأخير المفعول ليس واجبا، تأخير المفعول ليس واجبا، وإنما هو إيش؟ جائز. طيب لكن إذا ناب عن الفاعل يصبح تقديمه لا يجوز، فيكون تأخيره واجبا. مثل المثال الذي أشرنا إليه، فهم الطلبة الدرس، نستطيع أن نقول الدرس فهم الطلبة، هذا الأصل. لكن إذا ناب عن الفاعل هل يجوز أن نقول الدرس فهم؟ فإذا قلنا ذلك يكون الدرس مبتدا وليس نائبا عن الفاعل، والنائب عن الفاعل يكون ضمير مستتير في الفعل في فهمة، مفهوم الموضوع؟ إذا ليكون الدرس هو النائب عن الفاعل لا بد من ماذا؟ من تأخيره، فينوب عن الفعل في هذا الحكم وهو وجوب التأخير. من الأحكام التي ينوب فيها عن الفاعل أيضا التأنيث. مثلا تقول قرأ الطالب صحيفة، قرأ طالب صحيفة، الفعل الآن مذكر أم لا؟ مذكر. لماذا؟ لأن الفاعل مذكر، لأن الفاعل مذكر. متى يؤنث الفعل؟ إذا كان الفاعل مؤنثا، أما إذا كان الفاعل مذكرا فيذكر الفعل. وعليه فالفعل في التذكير والتأنيث تابع لماذا؟ للفاعل، يذكر مع تذكيره ويؤنث مع تأنيثه. فتقول قرأ الطالب الصحيفة، وتقول فهمت الطالبة الدرس. نعملهم مقلوب باش نعرفوا التأثير ديال التذكير والتأثير. فهمت الطالبة الدرس. في المثال الأول قرأ الطالب الصحيفة، إذا ناب المفعول عن النائب ماذا نقول؟ لا ما تقدموش قرأت الصحيح، لأن إذا قدمناه ضاعت الفاعلية وبالتالي تضيع حتى النيابة. قرأت الصحيفة، لماذا أنثنا الفعل؟ قرأت، لماذا أنثنا الفعل؟ لأن النائب مؤنث وهي الصحيفة، لأن النائب إيش؟ مؤنث. وعليه فالنائب قلت عليه فالمفعول ينوب عن الفاعل في ماذا؟ في التأنيث، كذلك ينوب عنه في التذكير. مثال آخر فهمت الطالبة درسة، أو شرحت المعلمة الدرس. لماذا أنثنا الفعل هنا؟ شرحت أو فهمت، لأن الفاعل مؤنث، طالبة أو الأستاذة. طيب إذا ناب المفعول عن الفاعل فماذا نقول؟ فهم الدرس أو شرح الدرس. لماذا ذكرنا الفاعل الآن؟ لأن النائب مذكر. وعليه فالنائب ينوب عن الفاعل في ماذا؟ في التذكير والتأنيث، ينوب عنه في الرفع، وينوب عنه في وجوب التأخير، وينوب عنه في ماذا؟ في التذكير والتأنيث. بمعنى أن الفعل المبني للنائب عن الفاعل يتبع النائب عن الفاعل تذكيرا وتأنيثا. إذا كان النائب عن الفاعل مذكرا كان الفعل مذكرا، وإذا كان النائب عن الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنث. فالحكم الذي كان يثبت في هذا الباب للفاعل يثبت أيضا للنائب عن الفاعل. كذلك من الأحكام السابقة وجوب الإفراد على اللغة المشهورة، على اللغة المشهورة وجوب الإفراد، بمعنى أن الفعل لا يتبع الفاعل في ماذا؟ في التثنية والجمع لا يتبعه، وإنما يلزم ماذا؟ يلزم الإفراد. نفس الحكم يعطى لماذا؟ للنائب عن الفاعل. فمثلا إذا قلنا فهم الطلبة الدرسين أو الدروس، فهم طلبة الدرسين بالتثنية أو دروس بالجمع. أولا تقدم لنا مع الفاعل أن الفعل لا تلحقه علامة الجمع إذا كان الفاعل جمعا، كهذا المثال لم نقل فهموا الطلبة، وإنما قلنا فهم الطلبة بالإفراد على اللغة المشهورة. إذا حذف هذا الفاعل وقلنا فهم، زيد فهم الدرسان أو فهمت الدروس، يقول أو فهم الدروس، لأن التأنيث هنا جائز، فهم الدرسان أو فهم الدروس. الدرسين تثنية أم لا؟ تثنية. هل نثن النائب عن الفاعل؟ إذا النائب عن الفاعل الآن مثنى، هل نلحق علامة التثنية للفعل ونقول هكذا فهما الدرسان على اللغة المشهورة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الحكم قد ثبت للفاعل، حيث أن الفعل معه إذا كان مثنى يلزم ماذا؟ الإفراد ولا تلحق علامة التثنية، كذلك النائب عن الفاعل. هل نقول فهموا الدروس بناء على أن ما دام أن النائب عن الفاعل جمع نلحق علامة الجمع للفعل؟ لا، مفهوم الموضوع؟ وإنما الفعل يلزم ماذا؟ الإفراد، كما كان يلزم الإفراد مع الفاعل يلزمه مع النائب عن الفاعل، هذا على اللغة المشهورة. أما على اللغة الأخرى، لغة أكلون البراغيث، زيد تقول فهموا الدروس، وتقول فهما الدرساني، وقد يقال سعيدا وسعيدوا. على كل حال هذه الأحكام التي ماذا ينوب فيها النائب عن الفاعل، ينوب فيها عن الفاعل، ويزاد على ما تقدم، يزاد حكم العمدية أن المفعول وأيضا المسائل الأخرى الظرف والجر والمجرور هذه كلها تعد من فضلات الكلام، فضلة المفعول به فضلة، بمعنى أن الكلام لا يتوقف عليه، وهذا يعني بمفهوم النحويين، بمفهوم النحويين أن العمد أربعة كما قلنا، المبتدا والخبر والفعل والفاعل والنائب. إذن المفعول ليس عمدة وإنما هو فضلة، لكن إذا ناب عن الفاعل أصبح ماذا؟ عمدة. أيوة أصبح عمدة. إذن عندما يقول المصنف يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه زد كلها، هذه الأحكام كلها اللي سبقت من الرفع وجوب التأخير والتذكير والتأنيث والزام الإفراد على اللغة المشهورة وزد والعمدية وما إلى ذلك، في أحكامه كلها ماذا؟ مفعول به. فماذا نقول؟ كالأمثلة السابقة، فهم الدرس، شرح الدرس إلى آخره، فينوب المفعول عن الفاعل في الأحكام السابقة. طيب سؤال، إذا لم نجد فاعلا في الجملة، إذا لم يوجد مفعول به، إذا لم يوجد مفعول به، مثلا تقول الله مر زيد، مر زيد بعمر، نعم مر زيد بعمر، أين هو المفعول به؟ مفعول به لا يوجد. طيب إذا لم يوجد المفعول به واحتجنا لهذه النيابة أو حذف الفاعل، فما الذي ينوب حينها عن الفاعل والمفعول ليس موجودا؟ ينوب عنه الجر والمجرور. ولذا قال المصنف رحمه الله فإذا لم يوجد نائب الفاعل يوجد، يعود على ماذا؟ لا يعود على المفعول به، لأن راح صيغ الكلام، يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه مفعول به، في أحكامه كلها مفعول به. فإذا لم يوجد مفعول به، إذا لم يوجد في الجملة مفعول به وحذف الفاعل، فما الذي ينوب عنه؟ قال فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. فإذا لم يوجد مفعول به فينوب عن الفاعل ما اختص وتصرف. وهنا قال يقول الشارح أن هذه الأمور الأربعة، الظرف والجر والمجرور والمصدر، أو الأمور الثلاثة، الظرف بقسميه والمصدر والجر والمجرور، تنوب عن الفاعل بثلاثة شروط، تنوب عن الفاعل بماذا؟ بثلاثة شروط، اثنان صرح بهما المؤلف في المتن وواحد يفهم من السياق. الشرط الأول قال فما اختص، أي يشترط في الظرف أن يكون، لينوب عن الفاعل يشترط في أن يكون ماذا؟ أن يكون مختصا. فالظرف إما أن يكون مختصا وإما أن يكون مبهما. ما هو الظرف المختص؟ فيما يتعلق بظرف المكان، الظرف المختص هو ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة، بحال البيت الدار، هذا يسمى ماذا؟ مختص. والمبهم ما سوى ذلك؟ مكان، أمنا قدام الجهات الست، هذه كلها من الظروف المبهمة. أما ظرف الزمان المختص فيه هو ما قالوا هو ما يأتي في جواب متى. ظرف الزمان المختص ما يأتي في جواب متى. كنت مسافرا فمتى جئت؟ الجواب يوم الخميس أو يوم الأحد حسب المجيء. إذن فيوم الخميس أو يوم الأحد أو غير ذلك هذا مختص أم مبهم؟ مختص لأنه جاء في جواب متى. قالوا أيضا ويدخل في المختص ظرف الزمان المعدود. إن قلنا ظرف زمان مختص أو مبهم يدخل مع المختص المعدود لأنه يقابل المبهوم أو بالمبهم. فما هو المعدود؟ قالوا هو الذي يأتي في جواب كم. هو الذي يأتي في جواب كم. كنت مسافرا كم مكثت؟ الجواب أسبوعا أو شهرا أو حولا. فهذا ماذا يسمى؟ ظرف زمان معدود وهو يدخل هنا مع المختص. فينوب حينها يصح أن ينوب عن الفاعل. قال فما اختص أو تصرف. الشرط الثاني هو ماذا؟ التصرف. ما هو الظرف المتصرف؟ هو الذي يأتي أحيانا ظرفا وأحيانا غير ظرف. فمثلا تجده فاعلا أو تجده مبتدأ أو تجده خبرا إلى آخره. يقول ابن مالك وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. وما يزيد وما يرى ظرفا وغير ظرف تجده في الجملة ظرفا وأحيانا تجده غير ظرف فاعلا أو مفعول أو مفعولا أو مبتدأ كقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. يخافون يوما هذا وش ظرف؟ نقول منصوب على الظرفية أو منصوب على المفعول فيه أم هو مفعول به؟ مفعول به. لأن هؤلاء لا يخافون في اليوم وإنما يخافون من نفس اليوم. اليوم نفسه يخافونه. إذن فجاء الظرف ماذا؟ مفعولا به. ويأتي مبتدأ ويأتي فاعل ويأتي إلى آخره. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. وغير ذي التصرف شكون هو؟ الذي لزم ظرفية وإن خرج عنها يخرج إلى حالة تشبهها. ظرفية زيد أو شبهها من الكلم. شبه الظرفية هو الجر بمن. كعندك هل تجد عند فاعل أو مبتدأ أو خبر؟ لا دائما عند. عندك عندهم عندنا دائما منصوب على الظرفية. وإن خرج عن هذه الظرفية يخرج إلى حالة تشبهها وهي الجر بمن. فتقول من عندي من عند الله هكذا. على كل حال هذا هو التصرف. فالظرف المتصرف هو الذي يرى ظرفا ويرى غير ظرف. طيب يشترط في الظرف الذي ينوب عن الفاعل أن يكون هكذا. أن يكون إيش؟ أن يكون متصرفا بمعنى أنه يستعمل غير ظرف. يستعمل غير منصوب على الظرفية أو على المفعول فيه لأنه سينوب عن الفاعل. وإذا ناب عن الفاعل سيكون مرفوعا. رأيت كيف؟ فالذي يلزم الظرفية يلزم النصب على الظرفية. كيف يعقل أنه يلزم النصب على الظرفية وينوب عن الفاعل؟ إذا نبع الفاعل ستضيع ظرفيته. مفهوم الموضوع؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وهو شرط خلافي اشترطه بعضهم ولم يشترطه البعض الآخر، وهو يشترط في الظرف أو الجر والمجرور إلى آخره لينوب عن الفاعل يشترط في أن لا يوجد المفعول في الجملة. يشترط فيه أن لا يوجد المفعول. هذا شرط خلافي اشترطه جمهور البصريين ومنهم ابن هشام ولم يشترطه الكوفيون وبعض المصريين كالأخفش لم يشترطوه، واستشهدوا على ذلك ببعض الشواهد، منها قوله تعالى ليجزى على هذه القراءة ببناء الفعل للنائب، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، القراءة المعروفة ليجزي قوما، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله زيد ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. إذن فالفعل مبني لماذا؟ للفاعل، والفاعل يعد على الله عز وجل، ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. على هذه القراءة لا، ليس فيها شاهد، ليس فيها شهيد، وإنما القراءة الشاهد هي ماذا؟ الذي استشهد بها الكوفيون ومن أجازوا نيابة غير المفعول به مع وجوده، استشهدوا بهذه القراءة ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. طيب، يجزى فعل مبني للنائب عن الفاعل، أين النائب عن الفاعل؟ هو بما، هو يش بما كانوا يكسبون، الجر والمجرور هو النائب عن الفاعل. فقالوا ناب الجر والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول وهو قوما. إذن هذا عند جمهور المصريين ممنوع أم لا؟ عند جمهور المصريين هذا ممنوع، فلا ينوب غير المفعول عن الفاعل مع وجوده، أي مع وجود المفعول لا ينوب، وهذا قالوا قد وجد. واستشهدوا أيضا ببيت آخر، ماذا فيه؟ وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، بذكر قلبه. قالوا معنيا هذا اسم مفعول، معنيا اسم مفعول، واسم المفعول يرفع النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل أين هو؟ هو بذكر، ذكر الجر والمجرور، الجر والمجرور. ناب الجر والمجرور عن الفاعل مع وجود ماذا؟ المفعول وهو قلبه. طيب، وعلاش ما نقولوش معينا بذكر قلبه، معينا قلبه بذكر، ويكون يش المفعول هو النائب عن الفاعل؟ يمكن نقولوا هكذا ولا لا؟ قالوا لا، لأن القافيات تخسر. وإنما يرضي المنيب زيد ربه بذكر، معينا بذكر قلبه. أما إذا قلت ربه قلبه اختل الوزن، واش من نعم، واش عيب الشكل؟ عيب الشكل، الشكل بديش عليه الشكل، الشكل ما عمره يكون مقياس، واش من الموضوع. على كل حال، الشاهد من البيت هو ماذا؟ أن الجر والمجرور وهو بذكر ناب عن الفاعل مع وجود المفعول وهو قلبه، مفهوم الموضوع؟ طيب، هذا استشهد به ماذا؟ قلنا الكوفيون وبعض البصريين الذين يجيزون نيابة غير المفعول مع وجوده، لكن جمهور البصريين أجابوا عن هذا، أجابوا عن هذا، قالوا أما البيت، البيت الشعري فضرورة، والضرورة لا تعتبر قاعدة، قاعدة عامة. طيب، وأما عن الآية فقالوا القراءة شاذة، هذا جواب، وهذا ينظر في باب القراءات هل هي شاذة أم لا، وشون الموضوع، هل الجواب هذا ينظر في القراءة أهي شاذة أم لا؟ فإذا كانت القراءة ليست شاذة يكون الجواب لاغين، فهمنا؟ يكون هذا إذا ثبت التواتر القراءة يكون هذا الجواب لاغين، لا قيمة له. طيب، قالوا يبقى الجواب، لذا أنه هشام ماشي مأكد من ذلك الشذوذ، قال أو، وجاب شي تعليل آخر، قال أو أن النائب عن الفاعل هو ضمير مستتير يعود على الغفران في الآية السابقة، والتقدير هكذا ليجزى هو أي الغفران قوما، قل للذين آمنوا يغفروا، الغفران من هنا أغذ، للذين لا يرجون أيام الله زيد ليجزى هو، ده من علم يعود الغفران، يكون النائب عن الفاعل هو ذلك ضمير المستتر التكلف، هذا الشيء فيه تكلف. وعلى كل حال هذا البصريون هكذا قالوا، والكوفيون أجازوا، قالوا يجوز أن ينوب غير المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول. ولذا قلنا هذا الشرط ماذا؟ خلافي. بعضهم اشترطه كجمهور البصريين، وبعضهم لم يشترطه كالكوفيين وبعض البصريين. إذن على كل حال حسب ما قرر المصنف هذه ثلاثة شروط: أولا مختصا، ثانيا أن يكون متصرفا، ثالثا أن لا يوجد في الجملة يعني مفعول به. أيوة نعم. ولذا قال فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرفين، فتقول في الظرف صيم رمضان، اعتكف مكان، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ اعتكف مكان يجوز ولا لماذا؟ لأنه مبهم، ويشترط في الظرف أن يكون مختصا. طيب المبهم إشارة أخرى، المبهم إذا وصف، المبهم إذا وصف يجوز أن ينوب أم لا يجوز؟ يجوز أن ينوب، لأنه يصبح مختصا ومقيدا بوصفه. فتقول يعني اعتكف مكان حسن، صيم زمن طويل، ضرب ضرب شديد. إذا قلت ضرب ضرب هذا لا يجوز، لا تجوز هذه النيابة. علاش؟ لأن المصدر جاء مؤكد للفعل، والمصدر المؤكد للفعل بدون وصف لا ينوب، لكن إذا وصف لم يبقى ذلك الإبهام، وإنما يصبح مختصا بوصفه: ضرب ضرب شديد. قال من ظرفين أو مجرور، مر بزيد، مر بزيد، أو مصدر جلس جلوس الأمير، الأصل جلس الطلبة جلوس الأمير، جلس الطلبة جلوس الأمير، فحذف الطلبة اللي هو الفاعل، وناب المصدر الذي جلوس الأمير، هذا النوعي يعد من المصدر النوعي، ناب عن الفاعل، فقلنا جلس جلوس الأمير. هذا ما يتعلق. ثم قال ويضم. الآن سيتحدث عن بعدما تحدث عن تغيير النائب، وأنه يتغير من حالته إلى حالة الفاعل ويأخذ أحكام الفاعل، الآن سيتحدث عن ماذا؟ عن تغيير يقع في الفعل. وبه نعلم أن الفاعل ليس مذكورا والمذكور هو نائبه. ثم قال ويضم أول الفعل مطلقاً.